الاحساس بنزول العذاب عليهم. انه ليؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئ. لا تبتئ لا تعلم على كثير من الانبياء لا تبتئ بما كانوا يفعلون من كفر الشرك والاذى منه له وللمؤمنين. واصنع الفلك ايضا هذا مما اوحى الله اليه ان يصنع الفلك. واصنع الفلك باعيننا يعني بمرأة منا في هذا وهذا يتضمن الرعاية من الله له والحفظ. اصنع الفلك باعيننا ووحدنا ولا تخاطبني الذين ظلموا، لا تخاطبني الذين ظلموا، هؤلاء المشركين الكبرى المستكبرين المصرين على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم. لا تخاطبني فيهم يعني بثلاث بطلب يعني العفو عنهم او بطلب صرف العذاب عنهم او لا تكلمني فيهم بل حق عليهم العذاب. لا تخاطبني انهم مغرقون لا مفر إنهم مغرقون ولا بد ثم يخبر تعالى أن نوح صار يصنع الفلك كما أمره صار يصنع أمر الله وصنع الفلك فصار يصنع يصنع سفينة استعداد استعداد إنهم مغرقون إذن سيكون طوفان سيكون طوفان تطبق الأرض. إذن فلا بد من استعداد نوح لأنه يؤمن بأنه سيكون الطوفان. أما أولئك لم يؤمن ولا لو أخبرهم أنهم سيكون الطوفان لم يستعدوا لأنهم لا يؤمنون. وكلما مر عليه ملأ جماعة من الأشرار من المستكبرين كلما مر عليه ملأ من قوم سخروا سخروا منه هل يدل على أنه ما لسعر يسخرون من سمعه للفلك ماذا سيكون ماذا سيكون. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم فسوف تعلمون من يأتي العذاب المهين ويحل عليهم العذاب المهين. وفي هذا تحقير لهم وتهديد تحقير لهم وتهديد سوف تعلمون أن يأتيك عذاب مقيم ويحل عليك عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وصارت تنور كل محل فيها بسم الله وبيت السليم يعني في الفلك إن جاء أمر الله أوشك الطوفان أمر الله بأن يحمل في الفلك السفينة يعني السفينة التي جهزت لركوبها والسير والسعة